لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه هي المحاضرة الأخيرة في يومنا هذا، وهي بعنوان نوازل الصيام. نوازل الصيام، والمقصود بنوازل الصيام يعني المسائل العصرية المستحدثة التي جدت في يعني ما يتعلق بأحكام الصيام، فيما يتعلق بأحكام الصيام. فمعنا يعني في هذا البحث المختصر جدا، معنا في تقريبا حوالي 24 نازلة احنا سردناهم في اول اليوم، وبسرعة كذا نسردهم مرة اخرى. احكام هذه المسائل يعني، والنوازل: بخاخ الرب، اقراص الذبحة الصدرية، منظار المعدة، المخدرات الطبية، قطرة الاذن، قطرة العين، غسيل الاذن، الحقن العلاجية، قطرة الأنف، الحقن المغذية الوريدية، المراهم والدهانات والملصقات، القسطرة، منظار البطن، الغسيل الكلوي، الغسول المهبلي والمنظار المهبلي، الحقن الشرجية، تحاليل الشرجية، المنظار الشرجي، منظار مجرى البول، تبرع بالدم، أخذ الدم للتحاليل الطبية، السفر من بلد إلى بلد تختلفان في الرؤية، السفر بطائرة ونحوها بعد مغيب الشمس أو قبله. فهذه المسائل التي نتناولها باختصار شديد جدا. هذا الجدول اختصره بعض طلبة العلم من بحث يعني الدكتور عبد الله السكاكر، وجمعوه في هذا الجدول من هذا البحث المفصل في هذه الكلمات المختصرة. فأمامكم في الصفحة الأولى المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة. هم يقصدون بذلك، أو الطالب يعني الذي جمعه يقصد بذلك، أن الشيخ ذكر مقدمة أولى في درس، ثم مقدمة ثانية، ثم مقدمة ثالثة. إحنا هنتناول الكلام من المقدمة الثالثة، من المقدمة الثالثة، وهي مسألة: ما هو المقصود بالجوف في كلام الفقهاء؟ ما هو المقصود بالجوف في كلام الفقهاء؟ قال: فمن أهل العلم من أطلق الجوف على كل تجويف داخل البدن. فمثلا المخ جوف، لأنه تجويف داخل الرأس. الأذن جوف، المريء جوف، البطن جوف، حتى المثانة تعتبر جوف. فكل ما دخل هذه التجويفات يعتبرونه أنه مفطر. يعني على أصحاب القول ده، لو واحد مثلا أدخل تحاليل أو أشياء مثلا فيها أي شيء داخل لهذه الأجزاء، يقولون خلاص كده دي يعتبر مفسد للصيام. ومن أهل العلم من قصر الجوف على البطن، واعتبر أن ما وصل إلى الجوف أنه في حكم الأكل والشرب. ونقصد بالبطن يعني الفراغ عموما اللي في بطن الإنسان، فراغ البطن عموما، كل تجويف البطن يعني. ومن أهل العلم من ضيق الدائرة وقال: إن المقصود بالجوف هي تلك القنوات التي يحصل فيها انتفاع البدن من الطعام والشراب، وهذا يحصل في المعدة والأمعاء. فقالوا: إن الجوف هو المعدة والأمعاء، أما ما عدا ذلك لا يعد جوفا في المصطلح الشرعي أو المستخدم عند الفقهاء، بحيث إذا بلغه الطعام أو الشراب أو ما ينتفع به يحكم بالفطر. القول الراجح قال: أن الجوف الذي إذا بلغه الطعام أو الشراب أو ما في حكمها يفطر به أو يفطر به الصائم هو المعدة أو الأمعاء، لأنه في هذا الموضع يمتص الطعام وينتفع منه أو ينتفع منه البدن، والصيام عبادة معقولة. يعني القول الراجح كما قال إنه الجوف، تعبير الجوف الصحيح يقصد به المعدة أو الأمعاء، لأن هذه الأماكن التي يكون فيها الغذاء والطعام، وهي الأماكن التي من أجلها يستفاد لبدن الإنسان في هذه الأماكن مما دخلها. ولذلك تعبير الجوف ابتداء كذا قبل ما ندخل في الكلام في النوازل لابد من الوقوف عليه. فإذا تكلم العلماء وقالوا إذا دخل الجوف، الراجح الجوف هو الأمعاء أو الإيش، المعدة والأمعاء عموما، ليس أي جوف، ليس أي جوف أو أي تجويف في البدن يقال له جوف. أول هذه المسائل في النوازل بخاخ الربو، مسألة بخاخ الربو. قال هو عبوة مضغوطة تحتوي على ثلاثة أمور أو أشياء. كلنا تقريبا عارفين بخاخ الربو معروف. قال تحتوي على ثلاثة أمور أو أشياء، الأول الماء، والثاني غاز الأكسجين، والثالث المواد العلاجية التي يقصد أن تصل إلى الجهاز التنفسي. المواد العلاجية التي يقصد أن تصل إلى الجهاز التنفسي، يعني البخاخة دي عبارة عن ماء وهواء وبعض الحاجات الطبية جواها اللي هي بتفيد الجهاز التنفسي. قال الذين قالوا لا يفطر، يعني باستعمال البخاخ، الشيخ ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين واللجنة الدائمة، ومن المعاصرين الشيخ أحمد خليل أو الخليل، قالوا إن الأصل صحة الصيام، ولا يترك هذا الأصل وهذا اليقين إلا بيقين مثله، ووصول شيء من هذا الرذاذ وهذه المادة إلى المعدة أمر مشكوك فيه. البخاخ ده الرذاذ اللي بيطلع منه أمر مشكوك فيه إنه يوصل لفين؟ للمعدة. قال لأن الأصل أن هذه المادة تذهب إلى الجهاز التنفسي، فوصول شيء منها إلى المعدة هذا أمر مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك، وبالتالي نقول إن الصيام يبقى صحيحا لأنه هو ده الأصل، بقاء الأمر على ما كان عليه. قال وبالتالي نقول أن الصيام يبقى صحيحا حتى يثبت عندنا يقين أن جزءا من هذه المادة وصل إلى المعدة. يبقى اليقين لا يزول بالشك والاحتمال، والرزاز ده يعني يكاد يكون مقطوع إنه ما بينزلش فين؟ للمعدة، ده هو بيذهب إلى جهاز التنفسي. قال لا يفطر قياسا على أمرين، إن حكمه يعني إنه لا يفطر البخاخ الربو ده، قياسا على أمرين. الأول ما يبقى بعد المضمضة، إن الإنسان لما بيتمضمض قطعا بيبقى شيء من الماء اللي هو يتمضمض بيه ولا لا، قطعا في جزء يسير بيبقى داخل الإيش، داخل الفم، نعم، وكذلك الجزء اليسير اللي هو في البخاخة. القياس الثاني القياس على ما يمكن أن يصل إلى المعدة من السواك، فإن هذا السواك أثناء الاستياك به تتحلل أجزاء منه ثم تذهب مع اللعاب إلى المعدة، أجزاء ولو لطيفة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل السواك دايما وهو صائم، فاحتمال أنه يبقى فيه أجزاء لطيفة جدا وارد جدا أنه يتسرب إلى الجوف. نعم. والرزاز بتاع البخاخ أقل من ذلك. نعم. قال الراجح هو القول بأن بخاخ الرب لا يحصل الفطر به، وهذا كما هو كما مر معنا أنه خلاف بين أهل العلم، وأهل العلم يقولون الخروج من الخلاف مستحب، فإذا أمكن لمريض الرب مثلا أن يؤخر تعاطي هذا البخاخ ولا يترتب على ذلك مشقة ولا ضرر قلنا الأفضل أن يؤخره خروجا من الخلاف. يبقى الراجل مريض الرب ولو يقدر يخليه بعد المغرب يبقى أفضل خروجا من الخلاف، لكن لو هو بيحتاج بالنهار فالأصح أنه لا يفطر. نعم. النازلة الثانية قال الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان. قال هي أقراص صنعت لمرضى القلب لمنع ما يسمى بالذبحات الصدرية. هذا العلاج صنع لمرضى القلب لمنع هذه الذبحات أو التجلطات في القلب، بحيث أن الإنسان يضع هذه الحبة تحت لسانه فما هي إلا مدة يسيرة جدا فيمتص البدن هذه المادة العلاجية فتصل إلى القلب عبر الدم وينتفع بها البدن. طيب حكم الأقراص دي بقى، اللي هي أقراص بتاعت القلب، الناس بيحطوها تحت لسانهم عشان المسألة دي. قال هذه الأقراص لا يحصل بها الفطر، لكن بالشرط الذي ذكرت لكم، ده يعني كلام الشيخ عبد الله السكاكر، قال يقول لكن بالشرط الذي ذكرت لكم، وهو أن ما تحلل منها لا يبتلعه الإنسان، لأنه لو ابتلعه الإنسان فحينئذ نقول إن هذا عبارة عن أكل أو شرب، فإذا ابتلع ذلك فإنه يفطر بذلك. يبقى الأقراص اللي هو بيحطها تحت لسانه يسيبها تتحلل وهي فين؟ تحت اللسان، ما يحاولش إن هو يجعل جزء منها يدخل فين؟ إلى جوفه وبطنه. فإذا كانت بتتحلل، وده الغالب إن لم يكن يعني شبه هو يعني الدائم، إنه المقطوع آسف، يعني إنه هي بتتحلل فعلا تحت الإيش؟ تحت اللسان، وما بتدخلش للجوف في الغالب. نعم. وعليه ففي هذه الحال أيضا لا تكون يعني مفسدة للصوم. النازلة الثالثة قال منظار المعدة. منظار المعدة قال هو عبارة عن جهاز طبي متصل بسلك أو خيط أو نحو ذلك، يدفع في الجهاز الهضمي للإنسان عبر الفم ثم البلعوم ثم المريء ثم يصل إلى المعدة. مثال كلنا عارفين المنظار عبارة عن عدسة أو جهاز يعني كده بيدخلوه بخرطوم معين من الفم أحيانا ومن أجزاء أخرى في البدن عموما، بيدخل إلى مثلا المعدة، يوم يعمل في المعدة إيه؟ بيعمل عملية اكتشاف وتصوير داخل المعدة ونحو ذلك، يوم هو بيعمل بيه عملية استبيان لحالة المعدة نحو ذلك. قال ثم يصل إلى المعدة، وهذا الجهاز في غالب أحيانه يستعمل لأغراض تشخيص، إما تصوير وإما أخذ عينات أو نحو ذلك، ثم بعد انتهاء الغرض يسحب مرة أخرى ويستخرج هذا هو المنظار، ويستخرج هذا هو المنظار الذي نريد أن نتحدث عنه. في الترجيح بقى قال فنقول المنظار له حالتان، الأولى هي أن يقوم المعالج بوضع مادة هلامية أو مادة دهنية فهذا يفطر الصائم. لو هو حط على المنظار وهو بيدخله مادة اللي هي الجيلاتينية اللي بيحطوها ساعات أحيانا ودخلوا بيها، يبقى في الحالة دي هيفطر. ليه؟ لأنه أدخل شيئا إلى المعدة فله حكم الأكل والإيش والشرب. قال الحالة الثانية أن يقوم المعالج بإدخال هذا المنظار بدون وضع أي شيء عليه فعند ذلك لا يفطر، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. يبقى الفرق بين المنظار المعدة في أنه يفطر أو لا يفطر أنه ما يستحبش بماذا؟ بأي مواد داخلة إلى المعدة. نسأل الدكتور بقى. النازلة الرابعة قطرة الأنف. قال نؤكد على أن الأنف منفذ إلى الحلق وإلى المعدة، منفذ إلى الجوف يعني، وهذا أمر ثابت في السنة ومؤكد عند الأطباء ومعروف عند الناس. ففي حديث لقيط بن صبرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما تبالغش وانت صائم، بمعنى إن الأنف دي ممكن تخلي الماء يدخل على فين؟ على الجوف. يبقى ده دليل أهو شرعي على إنه مدخل الأنف مدخل إلى الإيش؟ إلى الجوف. نعم. قال وهذا يفيد بأنه إذا كان صائما فلا يحل له أن يبالغ في الاستنشاق لئلا يصل الماء إلى جوفه فيفطر بذلك. قال بالقول الأول ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، إشارة إلى يعني أنه لو هو ما دخلش حاجة إلى الجوف من خلالها خلاص يبقى مش إيه؟ مش هيفطر. قال في الترجيح لا شك أن القول الأول أنه يفطر، قال يعني لقول ابن باز وابن عثيمين أنه لو دخل حاجة من الأنف وتسربت إلى الإيش؟ إلى الجوف، قال أنه يفطر في هذه المسألة أنه أحوط، لكن لو أنها كانت قطرة واحدة وتأكدنا من ذلك فإننا نقول إن القول الثاني أنه لا يفطر، يعني أو لا يفطر يعني الصائم. لو كانت قطرة واحدة الغالب إن قطرة واحدة دي هتستغرق فين؟ في القناة بتاعت الإيش؟ الأنف نفسها. لكن لو نقاط كثيرة أو محاليل كتير دخلت من الأنف يظن إن هي ممكن تنزل لفين؟ للجوف. لكن نقطة ونحو ذلك لا يظن إنها تصل إلى الجوف. قال أرجح، لكن إذا حصل الشك في ذلك أو كان أكثر من ذلك فإننا نقول إن القول الأول أحوط في هذه المسألة، إن لو في شك إنه النقاط كثيرة وهتدخل من الأنف وهتصل إلى الجوف وهو يعرف إنها تصل إلى الجوف غالبا إنه لما يجد طعمها فين؟ في حلقه. نعم. علشان كده إن كل الحاجات النوازل دي كلما اتقى الإنسان أن يستعملها أثناء الصيام كان أولى. نعم. أما لو كان في حاجة إلى ذلك فحكم المسائل على ما يتقرر. خمسة، النزيلة الخامسة، غازات التخدير. قال وإنما نريد في هذه المسألة أن نبحث نوعا واحدا من أنواع التخدير، وهو ما يتعاطى عن طريق الأنف أو الفم. يقول زاد المشيقح، الشيخ خالد المشيقح يعني، ده من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين، يقول التخدير الجزئي وأنواعه عن طريق الأنف والصيني، لعله يقصد والله أعلم يعني نظام معين، ها الإبر الصينية بتخدر مش كده. قال بالحقن، ثلاثة يعني حقن مخدر بالحقن. قال لا تفطر الصائم، اللي هو عن طريق الأنف وعن طريق الإبر الصينية أو بالحقن، إنه يدي له حقنة مخدرة، إنه يدي للمريض حقنة مخدرة. فقال لا، لماذا؟ لأن كل ذا عنده إيش؟ لا يتغذى به. قال وأما التخذير الكلي فهذا يفطر الصائم إذا لم يفق جزءا من النهار، أو إذا لم يفق جزءا من النهار. لو ما أفقش جزء من النهار يبقى حكم أنه هو من الفجر إلى الغروب مغمى عليه، فصومه غير صحيح سواء بالمخدر أو غير المخدر، لأن احنا سبق أن المغمى عليه من الفجر إلى الغروب هذا صومه غير صحيح. فلو المخدر هيفضل من الفجر إلى الغروب يبقى صومه غير صحيح. ما هو النوم يختلف عن الإغماء، لأن النوم ليس ذهاب الإدراك وزواله بالكلية بخلاف الإغماء، الإغماء يزول الإيش؟ الإدراك بالكلية. نعم. قال في الترجيح، قال المجمع الفقهي يقول لا يفطر، يعني التخدير بالطريقة دي قالوا لا يفطر، اللي هو عن طريق الحقن اللي نديها للمرضى، حقنة للمريض عشان يخدره، إبر صينية غيره. ولهذا الصحيح والله سبحانه وتعالى أعلم أنه إذا حصل التخدير في وسط النهار أو في أثناء النهار دون أن يكون في أوله أو من أوله إلى آخره أن هذا لا يفسد الصيام. يعني يبقى يعني الترجيح أنه التخدير طالما ما بيستغرقش اليوم كله يبقى مش الصيام صحيح. يعني لو واحد مثلا هيتعمل له عملية مثلا هياخد مخدر هيستغرق ساعتين ثلاثة أثناء الصيام، لا بأس بذلك على الراجح من كلام العلماء. النازلة السادسة ما يتعلق بقطرة الأذن. قال هل الأذن منفذ إلى الحلق أو لا؟ احنا عندنا الأنف منفذ ولا لا؟ الأنف منفذ. طيب هل الأذن منفذ إلى الحلق أو لا؟ قال فالأطباء يقولون إن الأذن ليست منفذا إلى الحلق. قال فلو وضعت في الأذن أو فلو وضعت في الأذن سائلا ماء أو دهنا أو قطرة أو أي شيء لا يمكن أن يصل هذا إلى الحلق، إن الأذن ملهاش منفذ إلى حلق الإنسان ثم إلى الجوف. ماشي، احنا يعني انا شخصيا مش من اهل التخصص، انا هقول بقى اللي هو قدامي ده لان انا ما اعرفش. قال الا في حاله واحده، وهي اذا وجد في طبله الاذن خرق، فحينئذ هناك قناه تصل من الاذن الى الحلق، ومن الممكن ان يضع الانسان في اذنه شيئا فيصل الى حلقه. اما اذا كانت طبله الاذن غير مخرقه فانه لا يمكن ان يصل شيء من الأذن إلى الحلق. هو طبعا أنت لازم تعلم أن المشايخ أو العلماء لما بيجوا يتكلموا في النوازل لازم بيجمع كلام العلماء الأطباء قبل ما يتكلم في المسألة. فهنا كلام الأطباء أن هو ما فيش من الأذن للحلق منفذ إلا في حالة لو طبلة الأذن مخرقة فينفذ من ذلك. طيب الترجيح، قال وبناء عليه إذا كانت طبلة الأذن غير مخرقة فإن قطرة الأذن لا تفطر لأنها غير منفذ، وأما إن كانت مخرقة إنه لا يفطر بشرط أنه لا يبتلع ما يصل إلى حلقه. لكن نحن نقول حتى ولو وصل إلى حلقه شيء وابتلعه فإن هذا لا يخرج عن كونه يسيرا يعفى عنه. يعني الشيخ بيرجح انه حتى لو وصل من الاذن اللي فيها خرق، يعني حتى لو وصل شيء منها للحلق هنا، فالغالب ان اللي هيصل ايه؟ شيء يسير جدا. ولذلك هذا لا يدخل في معنى الاكل ولا الشرب ونحو ذلك، فالاقرب ان هو لا يفسد به ايضا الصوم. قال النازلة السابعة غسيل الاذن، غسيل الاذن. قال أما إذا كانت طبلة الأذن سليمة وغير مخرقة فإنه لا يحصل الفطر، لأن غسيل الأذن ده بيبقى فيه مواد سائلة كتير. قال وأما إذا كانت طبلة الأذن مخرقة ثم غسلت هذه الأذن بماء أو نحوه ثم وصلت كمية تزيد عن المقدار المعفو عنه، قال الحالة الثانية والراجح حينئذ أنه يفطر بذلك. لأن لكن لو حصل الغسيل بشيء يسير أو نحو ذلك فإن هذا يأخذ حكم القطرة، لكن إذا كان كثيرا بماء أو محلول أو نحو ذلك، يعني وجد ده كله في حلقه، فإن مثل هذا إذا استنشق الإنسان أو بالغ بالاستنشاق فإنه يفطر بذلك أو يفطر بذلك. بمعنى يعني انه لو كان هيعملوا له غسيل اذن، جهاز كده بيتحط في الودن وبيضخ كميه كبيره من السائل في الاذن، بيتم يعني ادخال واخراج وادخال واخراج هذا السائل، لو الاذن فيها خرق ونفذ هذا السائل فلو كان يسير مش هيفسد الصوم. اما لو كان كثير ووجد طعمه داخل حلقه كثير فالاقرب انه يفسد به الصوم. النازلة الثامنة قطرة العين، قطرة العين. قال هل العين قناة إلى الحلق؟ نفس السؤال، هل العين قناة إلى الحلق؟ قال يقول الأطباء إن العين قناة إلى الحلق، فإن العين لها قناة متصلة بالأنف ثم بالحلق، ولهذا نقول إن هذا منفذ إلى الحلق. الأطباء بيقولوا أيوة العين بيتصل، يعني لو حط قطرة بيجدها في أنفه ويجدها في حلقه، وقد ذهب الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين عليهما رحمة الله إلى أنه لا يفطر الصائم بوضع قطرة في عينه، لأن الصيام ثبت بيقين فلا يرفع إلا بيقين، وما يصل مما يوضع في العين من قطرة لو وصل فإنه لا يزيد على ما يعفى عنه مما يتبقى بعد المضمضة. يعني المشايخ رحمة الله عليهم بيقولوا إنه حتى لو وجد طعمه في حلقه اللي هو القطرة يعني ده هيكون إيش؟ شيء يسير جدا يعفى عنه، زي الماء اللي بيتمضمض الإنسان بيه بيبقى منه إيش؟ شيء بلا شك فبيعفى عنه، كذلك نفس المعنى. قال: فأهل العلم مختلفون في الكحل، والصحيح أنه لا يفطر الإنسان لا يفطر الإنسان بالكحل. يعني حكم الكحل كذلك لو بيتحط في العين بقى زي القطرة برضو، الصحيح أنه أيضا لا يفطر. فالأصل المقيس عليه أي على القول الثاني ليس مسلما كما يستدلون بحديث لقيط بن صبرة. يعني ليس مسلما يعني مش مسلم 100% طبيا أنه العين منفذ إلى الإيش؟ إلى الحلق، مش مسلم طبيا بذلك يعني. وحتى لو سلمنا طبيا يعني فغالب اللي هيتسرب من العين إلى الحلق هيكون إيش؟ شيء يسير جدا مما يعفى به يعفى عنه. قال: فالأصل المقيس عليه أي على القول الثاني ليس مسلما كما يستدلون بحديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. قالوا: هذا يصل إلى المعدة، وقد أجبنا عن ذلك بأن ما يمكن أن يصل إلى الحلق ثم إلى المعدة من ذلك يسير معفو عنه، هو داخل تحت ما تجاوز الله عنه مما يبقى بعد المضمضة. نعم. ولهذا فالصحيح أن قطرة العين لا يحصل بها الفطر. النازلة التاسعة. قال: الحقن العلاجية، سواء كانت جلدية أو عضلية أو وريدية. قال: فهذه أقسام الحقن، منها ما يؤخذ تحت الجلد مثل حقن الأنسولين، أو كانت مما يعطى في العضل أو في الوريد، هذه الحقن قيدناها بالعلاجية، لأنه سيأتي في النازلة التي تليها الحقن المغذية. قال الشيخ أحمد الخليل: أنه لا يعرف أو لا يعرف أحدا قال بأن هذه تفطر، يعني الحقن العلاجية عموما يعني بيقول أنا لا أعرف أحدا قال بأنها تفطر. قال: فنعرف أنه لا بأس للصائم أن يعطى إبرة الأنسولين تحت الجلد أو المضاد الحيوي أو يعطى اللقاح عموما، كل الحاجات دي كلها لا يراد منها تغذية إنما يراد منها مداواة وعلاج. نعم. قال: في الترجيح أنها لا تفطر، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله واللجنة الدائمة والشيخ أحمد الخليل. قال: وإبرة الحمى الشوكية أفتت اللجنة الدائمة أنها لا تفطر، الإبرة اللي بياخدوها الناس لمقاومة الحمى الشوكية. زاد المشيقح: وكذلك إبرة مرض السكر لا تفطر، هو يقصد إبرة الأنسولين يعني لا تفطر. الأنسولين ده مش تغذية، حد ممكن يظن الأنسولين ده تغذية، لا، الأنسولين ده مادة علاجية بتدخل الجسد علشان تعمل مقاومة للسكريات، بتقوم بمقام البنكرياس يعني. النازلة العاشرة: الحقن المغذية الوريدية. الحقن المغذية الوريدية، هنا فرق بينها وبين السابقة ماذا؟ إن دي مغذية. قال: وهي التي تعطى لبعض المرضى وتكون مؤلفة من محلول مائي يحتوي على السكر والأملاح والماء، وربما أضيف إليه بعض العلاجات، فهذه الإبر المغذية لا تنفذ إلى الجوف، نعم ما بتصلش من الجوف إلى الجوف ولا تصل إلى المعدة، وإنما هي إبر تعطى عن طريق الوريد فيتدخل إلى الدم مباشرة، فمن جهة وصولها إلى الجوف والمعدة فإنها لا تصل، لكن يبقى أن هذه الإبر المغذية في معنى الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب يراد منه في النهاية ماذا؟ تغذية للبدن، وبتبقى في الآخر عبارة عن ماذا؟ أن الأكل والشرب ده بيتحول إلى مواد أملاح وسكريات وغيره توصل للدم، وهو ده تغذية البدن. فدي اختصار، تعتبر طريق مختصر، دخلت المواد المغذية عن طريق الدم مباشرة من غير ما تروح المعدة ولا الحاجات دي. الترجيح قال: ولهذا فلا شك أن القول الراجح أنه إذا تعاطاها المريض فإنه يفطر بذلك، اللي هي الإبر ليش المغذية. نعم. النازلة 11، قال: الدهانات والمراهم والملصقات العلاجية. قال: من المعروف أن في الجلد مسامات، يحصل من خلال هذه المسامات امتصاص ما يوضع على الجلد. فمثلا الإنسان إذا وضع على جلده مادة دهنية يمتص الجلد هذه المادة كما هو معروف ومشاهد، ومثل هذه المواد الدهنية توضع مواد علاجية على الجلد، يعني توضع كمواد علاجية على الجلد، لأن هذه المسامات تمتص هذا العلاج. وأحيانا توضع العلاجات على شكل لصقات تكون فيها مادة نفاثة أو مادة علاجية مسكنة أو طيارة أو نحو ذلك فتوضع على الجلد. الترجيح: إذا قلنا بأن الإبر والحقن التي تعطى عن طريق العضل وتحت الجلد وفي الوريد لا تفطر، فهذه من باب أولى، فقد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي قرارا بالإجماع أنها لا تفطر. المراهم ونحو ذلك وكل هذا لا يكون في معنى التغذية ونحو ذلك. حتى لو مش مغذية. خلاص، ده من داخل الجسد نفسه، حتى لو الجسد نفسه حصل فيه نزيف من الداخل لا يفطر بلا شك، لأن الريق نفسه بيدخل ويطلع، فهذا من داخل الجسد. 12، القسطرة. قال: القسطرة مثل هذا الجهاز، يعني يبدو أن الشيخ كان بيشاور على حاجة معينة، أو يختلف عنه اختلافا بسيطا، يدخل عن طريق الوريد حتى يصل الأوردة والشرايين المتصلة بالقلب أو في أي مكان في البدن، ويستعمل هذا النوع من العلاج أحيانا لأغراض تشخيصية لاكتشاف التجلطات في الأوردة والشرايين، وأحيانا لأغراض علاجية مثل فتح بعض الشرايين المغلقة أو التي فيها تجلط. طب قبل ما نبص كده في الترجيح، إيه رأيكم بقى؟ ما تبصوش في الترجيح، إيه رأيكم؟ مطلقا كده؟ ها؟ أيوة تمام، يبقى نفس ما قلنا في المنظار هيقال هنا. قال في الترجيح، قال: فقد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي قرارا بالإجماع على أنه لا يحصل الفطر بها، وهذا مشروط إذا لم يصاحبها إدخال أشياء أخرى إلى جسم المريض. يبقى القسطرة ما تفطرش، لكن لو صاحبها شيء هيدخل إلى جوف المعدة أو نحو ذلك، إذا كان التشخيص من القسطرة في المعدة ونحو ذلك، إذا صاحبها مادة جيلاتينية أو غيره هتخضع لنفس مسألة المنظار. في البطن، في الجوف يفسد الصوم، يفسد الصوم. الجوف لو دخل فيه ما لا يتغذى به، لو واحد بلع مثلا مسامير، واحد بلع مثلا يعني شحم مثلا، يفسد صوم، لأنه داخل إلى الإيش؟ الجوف المعتاد. ما هو نفس المعاني بتاعت القسطرة، هيبقى نفس الكلام، إذا كانت بتصطحب معها مادة للجوف ماشي خلاص ما فيش مشكلة. المهم لا ما تفطر هنا، إنما المهم ما تدخلش للمعدة بشيء من الخارج على المعدة. نعم. قال 13، منظار البطن. قال وهو منظار انتشر بعد تطور الطب يدخل في بطن المريض عن طريق جدار البطن فتفتح فتحة صغيرة في جدار البطن ثم يدخل هذا المنظار وهذا المنظار يذهب إلى تجويف البطن لكنه لا يذهب إلى المعدة فإذا قلنا إن تجويف البطن هو الجوف قلنا هذا وصل إلى الجوف لكن إذا حصرنا كما مر معنا واتفقنا في الدرس الأول أن الجوف مقصود به المعدة فإن هذا المنظار لا يذهب إلى المعدة إنما هذا المنظار يذهب إما لأغراض علاجية مثل استئصال المرارة أو استئصال الزائدة الدودية أو استئصال حصوات معينة وأحيانا يكون لأغراض تشخيصية تصوير ونحو ذلك وأحيانا يكون لأخذ عينات من الكبد أو نحو ذلك فهو لا يصل إلى المعدة وإنما يذهب إلى تجويف البطن إلى الزائدة أو المرارة أو الكلى أو الكبد الراجح فيها كالمسألة السابقة إنه ولو مش هيوصل للجوف بمواد معه فيها فلا يفسد الصوم لأنه لما هيروح على مثلا المثانة هيروح على المرارة هيروح الكبد نحو ذلك حتى لو هو مصطحب مادة معه هذه الأماكن ليست إيش هي الجوف. نعم. قال 14 الغسيل الكلوي. الغسيل الكلوي قال وهي عملية غسيل الدم وإخراج هذه السموم والمواد الضارة من الدم هي ما يسمى الغسيل الكلوي. قال والغسيل الكلوي له طريقتان. الطريقة الأولى عن طريق ما يسمى الكلية الصناعية وهي أداة أو جهاز يوصل بالمريض اللي هو عفان الله وإياكم الجهاز اللي هو بيدخل فيه المريض أو بيتركب للمريض. قال عن طريق الوريد فيستخرج دم المريض عن طريق الوريد إلى هذا الجهاز فيقوم هذا الجهاز بتنقية هذا الدم عن السموم والمواد الضارة ثم يضاف إلى هذا الدم بعض السكريات والأملاح ثم يعاد ضخه إلى المريض مرة أخرى. هذا يفسد الصوم. لماذا؟ لأنه أدخل معه مواد كلها يستفيد منها الإيش البدن. الطريقة الثانية اللي هي للغسيل الكلوي عن طريق ما يسمى بغشاء البريتون أو البريتون وهذا الغشاء موجود داخل تجويف البطن فيفتح للمريض فتحة فوق السرة ثم يضخ عن طريق هذه الفتحة كميات من السوائل فيها كميات كبيرة من السكريات والأملاح وتبقى داخل تجويف البطن عندما يسمى بغشاء البريتون فهذا الغشاء يتبادل مع هذه السوائل السموم أو المواد الضارة الموجودة امتصاصا وإفرازا ثم يقوم الطبيب بإخراج هذا السائل مرة أخرى ويضخ سائلا آخر مرة أخرى يبقى في البطن مدة من الزمن ثم يمتص أو يستخرج وهكذا. في الترجيح قال وبناء على ذلك ذهب أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية والشيخ ابن باز ومجموعة من أهل العلم إلى أن الغسيل الكلوي مفطر من مفطرات الصيام وذلك لأنه وإن لم يكن أكلا ولا شربا إلا أنه في معنى الأكل والشرب مما يحصل للمريض به من التقوى من التقوي ونحو ذلك. قال فالغسيل الكلوي لا شك عندي والله أعلم أنه يحصل الفطر به لأنه بيدخل معه مواد لتقوية البدن. 15 قال الغسول المهبلي. الغسول المهبلي ويدخل معه كذلك المنظار المهبلي. المنظار المهبلي. طيب ما هو الغسول المهبلي؟ قال المقصود بالغسول المهبلي هو ما يكون من محاليل مطهرة أو علاجية تتعاطاها المرأة عن طريق الفرج يعني القبل. وهنا يأتي السؤال هل الفرج يعد منفذا إلى الجوف أو لا؟ قال وفي العلم الحديث أن هذا لا يعد منفذا إلى الجوف ولا يصل مطلقا وليس هناك قناة بين الفرج وبين المعدة الترجيح. قال: ولهذا اتخذ مجمع الفقه الإسلامي قرارا بالإجماع بأن الغسول المهبلي لا يعد مفطرا للصيام، فلا يحصل الفطر بهذه التحاميل المهبلية. التحاميل يعني ماذا؟ اللبوس. لا، التحاميل يعني اللبوس، كلمة تحاميل مقصود بها اللبوس، عارفين اللبوس؟ نعم. قال: فلا يحصل الفطر بهذه التحاميل المهبلية، يعني اللبوس عموما للرجل وللمرأة سواء في الدبر أو في الإيش أو في القبل، هذه اللبوس العلاجية التحاميل هذه لا يفسد بها الصوم. قال: فلا يحصل الفطر بهذه التحاميل المهبلية ولا بالمنظار المهبلي ولا بأدوات الفحص المهبلية، ولهذا اتخذ مجمع الفقه الإسلامي قرارا بالإجماع بأن هذه الأمور لا يحصل الفطر بها. الله. طب حتى لو المنظار مصطحب مادة جيلاتينية معه، ها؟ حتى لو مصطحب، لماذا؟ لأنه ليس له منفذ إلى الجوف. 16. الحقنة الشرجية. قال: وهي ما يعطى للمريض في الدبر، وهي نوع معالجة وغسيل للأمعاء بضخ الماء وبعض الأدوية كما هو معروف، وهذه المسألة ليست جديدة لكنها الآن أخذت صبغة علمية باعتبار أنها عمل طبي يعالج به. يعني زمان كانت موجودة الحقنة الشرجية بالطريقة البدائية، يعني كانت موجودة إن الناس يملوا عبوة ما مثلا من الماء ونحو ذلك ويضعوا عليها مادة يعني مسهلة ويدخلوها في دبر الإنسان يقوم تفرغ اللي في البطن. دلوقتي بقت بطريقة أحدث. قال والشيخ أحمد الخليل قال: إنما يحقن في الدبر إذا تضمن الماء أو شيئا من المحاميل المغذية مثل الأملاح أو غيرها فإنه يحصل به الفطر. أما إذا لم تشتمل هذه الحقنة إلا على أشياء دوائية فليس فيها سوائل ولا ماء ولا أملاح فإنها لا تفطر. الله، مش الحقنة الشرجية دي بتدخل على المعدة؟ لأنه الشرج ده منفذ، ده هو مخرج الإيش؟ المعدة، هو مخرج المعدة أصلا. طب هنا ليه؟ مع أنه قالوا أنه ممكن تبقى داخلة بحاجة وفي احتمال آخر أنه ما يفسدش الصوم، لأن الحقنة الشرجية يراد منها استفراغ ما؟ المعدة. هي بتدخل عشان تعمل إيه؟ عشان تخرج كل اللي في المعدة، مش هو يخرج اللي دخل بس، ده اللي دخل واللي داخل الإيش؟ المعدة، فيراد استفراغ ما في المعدة. قال يقول: وعندي أن هذه الحقنة والله سبحانه وتعالى أعلم تفطر على كل حال. يعني الشيخ عبد الله السكاكر بيقول أن الحقنة دي تفطر على كل حال. ليه؟ باعتبار ماذا؟ أنها داخلة إلى الجوف، حاجة داخلة للجوف. قال: ولهذا فالقول بالتفطير هو الأظهر والأرجح، وقد اختار الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ أحمد الخليل، اختاره يعني الشيخ العثيمين، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تفطر. شيخ الإسلام قال أنها بتعمل إيه؟ تستفرغ ما في البطن. قال: والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الحقنة الشرجية مفطرة. زاد المشيقح: وهو قول الأئمة الأربعة، وده أقوى والله أعلم، القول أنها مفطرة أقوى. لماذا؟ لأنه ده يصدق فيه أنه شيء داخل إلى الإيش؟ إلى الجوف. هيقول لك ما هو يستفرغ، طب وإحنا ما يدرينا أنه استفرغ كل ما دخل، استفرغ كل ما دخل، ولذلك الأقرب أنها تفطر، الأقرب أنها تفطر. 17. التحاميل الشرجية. التحاميل الشرجية اللي هي قلنا عليها ليش؟ اللبوس يعني. قال: هي ما يوضع في دبر المريض وتشبه المراهم وتستعمل لعلاج بعض الأمراض مثل البواسير ولتخفيض الحرارة، وهي معروفة. يقول: وعلى كلام الشيخ محمد بن عثيمين أن هذه أيضا لا يحصل بها الفطر. فالذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنه لا يحصل الفطر بها، مع إن هي دخلة للإيش؟ للجوف، لكن رجح كثير من العلماء أنه لا يحصل الفطر بها باعتبار ماذا؟ أنها ليست فيها أي درجة من درجات الإيش؟ التغذية، إنما هي شيء علاجي، هتبقى زيها زي حكاية بقى إيه؟ الإبر العلاجية ونحو ذلك. وإن كان لو تورع الإنسان لكان أفضل، لو تورع عنها الإنسان لكان أفضل خروجا من الخلاف. ها؟ المنظار اللي دخل للمعدة ولا تغسل لخارج المعدة؟ آه فعلا هي شبهها، هي شبهها فعلا. عشان كده إن الإنسان لو تورع عن استعمال اللبوس في أثناء الصيام لكان أفضل. آه صحيح. وإنه إحنا الأقرب إنه كل ما دخل إلى الجوف يفسد الصوم إذا وصل للجوف، والشرق ده منفذ إلى الإيش؟ إلى الجوف. ها؟ لا، احنا قلنا قبل ذلك ان الدخان في خلاف قوي جدا، البخور وغيره نحو ذلك. الدخان ده لو كان جرم تقيل زي دخان السجاير والبخور يحتمل انه يفسد الصوم، يحتمل انه يفسد الصوم. اما تناول السجاير نفسها لا، ده الاقوى ان هو يفسد به الصوم بلا شك، لانه ده دخان داخل فعلا واستنشاق كامل لهذا الدخان وإدخاله للجوف. نعم. وده احتمال آخر، ولذلك في الحقيقة هي من باب التورع عنها الأفضل إن الواحد يعني يتورع عنها. هو في احتمال آخر إن هي بتذوب فين؟ بتذوب في الشرج نفسه. نعم. 18. قال المنظار الشرجي. قال المنظار الشرجي: الكلام فيه كالكلام في منظار المعدة. قال: فالمنظار الشرجي كمنظار المعدة، بحيث إنه إذا وصل إلى مناطق الامتصاص وهي الأمعاء الغليظة فما فوق إلى المعدة، فإن ضخ معه شيء من السوائل أو المحاليل أو المواد الهلامية أو الدهنية أو نحو ذلك، فإنها تصل إلى أماكن الامتصاص، وحينئذ تكون في حكم الأكل والشرب فيحصل الفطر بها. أما إذا لم يصل إلى أماكن الامتصاص أو لم يضف إليه محاليل أو مواد مسلكه أو آسف مواد مسلكة، مش كده، فإنه حينئذ لا يفطر كما تكلمنا في منظار المعدة. عشان كده موضوع التحاميل اللي هي اللبوس في احتمال فعلا ان هي ما تكونش بتوصل لفين؟ للمعدة، وان هي بتذوب بسرعة في منطقة الشرج، والله اعلم. قال: حكمه كمنظار المعدة. 19. ما يدخل عبر مجرى البول. عبر مجرى البول سواء للرجل او المرأة، احيانا بيبقى منظار ونحو ذلك. قال: وهذا له عدد من الأنواع أحيانا يدخل عبر مجرى البول أعزكم الله. منظار مثل ما مر معنا في منظار المعدة والشرج والمنظار المهبلي، يعني مثلا عملية الحصوة كتير من الأطباء بيجيبها بطريق الإيش؟ منظار المجرى البول، بيدخل من عن طريق الفرج أو العضو الرجل أو المرأة فرجها، بيدخل المنظار هذا ويصل إلى مسالك البول ويطلع الإيش؟ يطلع الحصوة دي. نعم. قال: وأحيانا تدخل بعض المحاليل لغسيل المثانة، وأحيانا تدخل بعض الأدوية، وأحيانا تدخل بعض المواد التي تصاحب عملية التشخيص بالأشعة ليتضح التصوير بإضافة هذه المواد، فيضخ عبر مسالك البول هذه المواد حتى تتضح في أجهزة التصوير. والطب الحديث يثبت أن مسالك البول ليست منفذ إلى المعدة ولا إلى الأمعاء الغليظة أو الدقيقة أو مراكز الامتصاص أو الجهاز الهضمي كما مر معنا، فهي لا تتصل بذلك مطلقا. يبقى عليه لو حتى دخل بمواد هلامية أو غيره مش هيفسد، لأنه ما فيش منفذ بين مجاري البول والمعدة. يقول: فالقول الراجح أن هذه التي تدخل من مجاري البول أنها لا تعد مفطرة، وهذا هو الذي أفتى به أعضاء مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة. 20 التبرع بالدم. قال: فهل التبرع بالدم يفطر أو لا يفطر؟ قال: وهذه المسألة مقيسة ومتفرعة على مسألة الحجامة، هل يفطر الإنسان بالحجامة أو لا يفطر؟ والحجامة هي ما يوضع من المحاجم على الرأس أو على أي جزء من أجزاء البدن، بحيث يشرط الجلد أو يشرط الجلد ثم يمتص الدم من الجلد بهذه المحاجم. طيب، هل الحجامة تفطر أم لا؟ إحنا سبق الراجح أنها لا تفطر. وعليه قال بيقول القول الأول يعني أنها لا تفطر، وهو قول الأئمة الثلاثة. وقول ثاني أنها تفطر، وهو قول الحنابلة، واختاره الشيخ الإسلام وابن عثيمين. قال: وبناء على هذا الخلاف ذهب بعض أهل العلم إلى أن مسألة التبرع بالدم فرع عن مسألة الحجامة. يبقى لو أنت بتقول أن الحجامة تفطر، يبقى التبرع بالدم يفطر، هتطلع دم من جسمك تديه لحد تاني، يبقى نفس مسألة الحجامة. وإذا كنت لا ترى أنها تفطر فالتبرع بالدم لا يفطر، وهذا هو الأرجح، وهذا هو الأرجح. لكن يكره التبرع بالدم لمن يخشى عليه الإيش؟ الضعف. نفس المسألة بتاعت الحجامة، أنه يكره الحجامة لمن يخشى عليه الضعف. يقول: وبناء على ذلك فإن الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن التبرع بالدم مفطر من مفطرات الصيام على القولين جميعا، سواء قلنا بأن الحجامة تفطر أو لا تفطر. الشيخ يعني اختار هذا القول، بيقول يعني: واحد، أن عملية التبرع تنهك البدن أكثر مما تنهكه الحجامة، فالحجامة شيء يسير يخرج من البدن. تلمح أن الشيخ مذهبه في الحجامة ماذا؟ أنها تفطر. وعليه فهو شايف أن التبرع بالدم أشد من الإيش؟ من الحجامة. نعم. أيوة ماشي، أنت تلمح بقى بنظرة خفية أنه هو ها؟ لا يا شيخ أحمد، هو بيقول ده، بيقول إيه؟ بيقول أن عملية التبرع تنهك البدن أكثر مما تنهكه الحجامة، فالحجامة شيء يسير يخرج من البدن، ومع ذلك يعني حكمنا بأنه إيش؟ يفطر. فما بالك بالإيش؟ بالتبرع الذي هو أشد من ذلك. نعم. 2 يقول: قياسه على من استقاء متعمدا. بيقول انه ده قياسه على الاستقاء متعمدا، بيضعف الاستقاء متعمدا، مش كده؟ بيقول ده اشد، ده هيطلع دم، مش هيطلع بقى ايه مجرد اكل من جسمه. 3 قياسه على الحيض للمرأة لانه يضعفها، بيقول ان المرأة الشرع منعها عشان الحيض بيضعفها. طب ده التبرع بالدم اشد من الايش؟ ربما من الحيض او مساوي له او نحو ذلك. الخلاصة يعني أن مسألة التبرع بالدم فرع على مسألة الإيش؟ الحجامة. وأنا شخصيا الأظهر عندي أنه يجوز الحجامة ويجوز التبرع بالدم، لكن يكره أو تكره الحجامة لمن يخشى عليه الضعف، وكذلك يكره التبرع بالدم لمن يخشى عليه الضعف. 21 أخذ الدم للتحليل ونحوه. أخذ الدم للتحليل ونحوه، يا شبيهة بقى باللي فاتت. واحد هيطلع دم يتبرع، واحد هيطلع دم عشان يحلل الدم. قال: وهو ما يؤخذ من المريض للتحليل. قال: فإن أخذ كمية يسيرة من الدم لا يضر الصائم، وهو مثل ما لو قلع الإنسان ضرسه أو أصابه جرح يسير أو نحو ذلك، فذلك لا يؤثر في بدنه ولا ينهكه إنهاكا يشبه مثلا الاستقاء أو التبرع بالدم أو الحيض بالنسبة للمرأة. لاحظت بقى أن هو مذهبه في الحجامة إيش؟ إنها تفطر. قال الترجيح بقى، يقول: ولهذا ذهب كثير من أهل العلم، منهم الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ ابن محمد بن عثيمين، وهو الراجح، وهي آخر النوازل المتعلقة بمفطرات الصيام. انه يرى انه اخذ الدم للتحليل ايش؟ ها؟ يفطر ولا لا يفطر؟ اذا كان يسير لا يفطر، لكن عنده لو ياخذ دم كثير يفطر. فهذه المسألة ايضا فرع على مسألة الحجامة، فالعبرة فيها بالضعف او خشية الضعف. فمن مثلا اخذ منه دم كثير ولا يخشى منه الضعف، فهي نفس مسألة الإيش؟ الحجامة، والعبرة بالضعف وعدم الضعف. لا أبدا، ما هو احنا بنقول ان الراجح ان هو لا، يعني ان التحليل، ان التحليل يجوز ان هو يخرج دم للتحليل، ويكره، يكره اذا كان هذا يضعفه. لو واحد راح يعمل تحليل ويظن ان هو لو طلع الدم ده الكمية دي هيضعف، يكره له ذلك. تمام تمام تمام تمام. وعليه اللي هو عمل حث او غيره عافانا الله واياكم، نفس المسألة، خرج منه دم ولو كثير، هل نقول بانه يفسد صومه؟ لا يفسد صومه. نعم. النازلة 22، قال: السفر من بلد إلى بلد يختلفان في الرؤية. قال: وهي مسألة ما إذا انتقل الإنسان من بلد إلى بلد آخر قد اختلفت رؤية البلد الأول عن البلد الثاني. يقول: وقد يترتب على هذه على هذا الأمر واحد، أن الإنسان يسافر من بلد إلى بلد. المسألة دي ليه نازلة؟ عشان كان زمان صعب إنها تبقى إيه؟ موجودة، لأن دلوقتي إحنا في طيارات وصواريخ وكده، إن صعب جدا إن إنسان ينتقل من مشرق إلى المغرب بإيه؟ في وقت ضيق زمان يعني. إنما المسألة دي حادثة ونازلة ليه؟ لأن جديدة. يعني اللي كان عايز يطلع مثلا من مثلا السعودية مثلا زمان، الجزيرة العربية، عايز يروح المغرب، ده بياخد له شهر، إنما دلوقتي ممكن ياخدها في إيه؟ في ساعتين ثلاثة. وعليه ممكن يطلع هو من بلد ظروف الرؤية فيها مختلفة عن الإيه؟ البلد الأخرى. أو زي المسألة اللي هتيجي بعد كده، إن يطلع وهنا والشمس خلاص هتغرب، ومجرد أنا حصل معايا أنا شخصيا، يعني ركبت مرة من اسمها إيه؟ اللي فيها حتة اسمها رأس الخيمة دي، اسمها إيه؟ الإمارات؟ هاي الإمارات. ركبت من الشارقة، ركبت من الشارقة وأنا جاي مصر هنا قبل المغرب، خلاص المغرب هيأذن، وأنا وكان في صيام، والمغرب هيأذن خلاص، الطيارة طلعت بينا الدنيا كلها نهار لسه، مع إن إحنا في الشارقة كان فاضل قد إيه؟ ما فيش 15 دقائق والأذان هيأذن، بس الطيارة مجرد ما تحركت، كل ما تتحرك تخش تعمق في جهة المغرب، كل ما ليه لسه النهار. وده أنت مش طبعا انا بسبق الشمس بالطياره، فدي نازله من النوازل. قال: السفر من بلد الى بلد يختلفان في الرؤيه. قال: يترتب على هذا الامر واحد، ان الانسان يسافر من بلد الى بلد فتختلف بدايه الشهر بين البلدين، فاذا اختلفت البدايه ربما تختلف النهايه. فقد يترتب على ذلك أن الإنسان إذا صام مع البلد الثاني الذي انتقل إليه قد يصوم 31 يوما، مش كده؟ إنه ممكن يطلع من بلد والبلد الثانية صامت بعدها بيوم أو بيومين، ساعات كمان بتحصل، نخليها بيوم. طيب البلد دي اللي هو صام معاها وصل الصيام بتاعه، لما هيتنقل هناك ممكن يوصل 31 يوم، إيه حكمه بقى؟ قال: الصورة الثانية، قد يحدث العكس، وهو ما إذا تقدمت رؤية البلد الذي قادم إليه فقد يصوم 28 يوما. قال: على الراجح، قال على المسألة الثانية، فعليه واحد أن يفطر معهم، اثنان وإذا أفطر العيد يصوم يوما آخر، لأنه لم يصم إلا 28 يوما، والشهر لا يكون 28 يوما. ده قول العلماء، ان هو الناس اللي هو في البلد اللي هو راحها ظهر الهلال عندهم، بس هو بالنسبه له في العدد ده 28 يوم، هو جاي من بلد تانية وراه ظهرت الرؤيه بتاعت العيد على 28 يوم صيام عنده هو، الناس التانيين صايمين 29 أو 30، هو لسه 28. ماذا يفعل هنا في هذه الحال؟ قالوا أن يفطر معهم، يفطر معهم، لأنه صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وفي قول آخر قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا والشهر هكذا، يعني الشهر يبقى يا 30 يا إيه يا 9، ما ينفعش يبقى 28. وعلي لا يجوز له أنه يعمل إيه، يفطر. اللي قالوا أنه يصوم يفطر معهم قالوا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهم رأوا الهلال وهو رأى الهلال فيلزموا. واللي قالوا لا ما يصومش ما يفطرش معاهم لأنه الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 30 أو 29، فالقولين فيهم مجاهة. قال الترجيح بقى، قال ذهب الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين وجمع من أهل العلم إلى أنه إذا انتقل من بلد إلى بلد آخر فإنه يتبع البلد الذي انتقل إليه فيصوم معهم ويفطر معهم، حتى ولو ترتب على ذلك أن يصوم 31 يوما أو 28 يوما، لقوله الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. ده ما يمنعش أن في قول تاني قال بأن هو لو هيصوم 31 ما يصومش خلاص، لأنه في حقه ماذا؟ خلاص الشهر هكذا وهكذا، فيا 30 يا 29، ولو هيصوم 28 ما يعملش إيه؟ لا يكمل ويصوم هو عشان يكمل الشهر 29 على الأقل. لكن في الحقيقة القول ده أقوى، القول ده أقوى اللي هو إيه؟ لو صم معهم على أي صورة. لماذا؟ لأنه هنا في هذا الحال يكون قد وافق أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. دي مسألة احنا قلناها في أول النهار بأول الدرس أول الدورة، إن مسألة اختلاف المطالع، اختلاف المطالع. هذه المسألة باختصار شديد، طب خليها سؤال بعد ما تخلص النوازل. ماشي، الموافقة، الموافقة للمسلمين الذين أنت بينهم، هم صاموا رأوا الهلال وصاموا تصوم، رأوا الهلال وأفطروا تفطر، وهكذا. النازلة 22 قال وهي السفر بالطائرة ونحوها بعد مغيب الشمس أو قبله، بعد مغيب الشمس أو قبله. قال وهذه عبارة عن مسألتين، قال واحد أن تغرب الشمس على الإنسان في بلده ثم يفطر ثم يركب الطائرة فتطلع عليه الشمس، يعني واحد في بلد داخل يركب من المطار، المغرب أزم في المطار، الراجل راح واكل وركب الطيارة والطيارة طلعت، مجرد ما طلعت الطيارة لقى النهار، فما حكم هذا؟ الصورة الثانية بقى، طيب الأول بيقول الحكم بالنسبة له أنه صام بدليل شرعي لقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، والراجل ده خلاص أتم الصيام إلى الليل وأفطر بدليل شرعي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر. قال في الترجيح فأفطر بيقين وبدليل شرعي، وبالتالي فرؤيته للشمس بعد ذلك لا تضر ولا يجب عليه الإمساك مرة أخرى. اللي هي بقى الصورة الثانية، أن يسافر الصائم قبل غروب الشمس من في بلده بزمن يسير إلى جهة المغرب فيتأخر غروب الشمس بالنسبة له، كما إذا كانت الشمس تغرب في بلده الساعة 6 مساء وقبيل 6:10 ركب الطائرة مسافرا إلى المغرب، فكلما مشى في هذا الطريق كلما طال النهار. يعني واحد راكب مثلا من الإمارات ولا الكويت ونحو ذلك قبل المغرب 10 والطيارة أقلعت، رايح هو الجزائر مثلا ولا تونس، هيفضل يضرب كل المسافة دي كلها ايش؟ صيام. ليه الساعة او الساعتين الزيادة دول؟ لانه هو لم يرى الايش، لم يتحقق عنده الايش، غروب الشمس، وهكذا. قال نقول لا يفطر حتى تغرب الشمس، حتى ولو زاد عليه ساعتان أو أربع أو خمس أو أكثر هو بالخيار، إما أن يأخذ حكم المسافر فيفطر ترخيصا أو ترخصا، وإما أن يمسك إذا أراد لصومه أن يتم. والله أعلم. يعني هذه بعض يعني النوازل في هذه المسألة. نعم طبعا فضلت ممسك لغاية ما جيت مصر، طبعا كان الفرق حوالي ساعة ونص أو ساعتين يعني. قال في الهامش زاد المشيقح، قال زاد الشيخ خالد المشيقح، الشيخ خالد المشيقح المفطر 24 معجون الأسنان. قال لا يفطر لأن الفم في حكم الظاهر، لكن الأولى للصائم ألا يستخدمه إلا بعد الإفطار، إذ نفوذه قوي ويستغنى عن ذلك بالسواك أو بالفرشاة بلا معجون. يعني حكم استخدام معجون الأسنان دي نازلة برضه. معجون الأسنان قد يتسرب منه بعض الأشياء اللطيفة، قد يتسرب منه بعض الأشياء اللطيفة، ولذلك بعض العلماء قال لو تسرب منه شيء فإنه يفسد الصيام، وعليه فالإنسان يتورع عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.